رمضان معانا من الأول للآخر، من البدء للختام، من الألف للياء. صوت العرب من القاهرة يقدم رمضان من الألف للياء. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير. حل يا حل، حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو، حل الكيس ودينا بقشيش، لنروح منجيش يا حلو. أغنية ارتبطت في وجداننا بشهر رمضان المعظم، والتي شرت بكلماتها الشحرورة صباح في أغنية شهيرة تعد من أغاني رمضان الكلاسيكية، ويرددها المصريون منذ سنوات. ولكن في الحقيقة تلك الكلمات التي شكلت عنوان إحدى أبرز أغاني رمضان اختلف في تفسير معانيها. وورد في قاموس اللغة القبطية للهجتين البحرية والصعيدية لمعوض داود عبد النور أن تعبير حلو يرجع أصله اللغوي إلى حلو، وتعني شيخ أو المتقدم في العمر أو كبير السن، وتنطق خلو في اللهجة القبطية البحرية. وقد وردت في التراث الشعبي المصري بغرض لفت انتباه كبار السن لإعطاء عيدية شهر رمضان. ويقال أيضا إن تلك الكلمات كان يستخدمها الأطفال وهم يترددون على المنازل مطالبين بالحلوى أو المال كبديل عنها، وكان الكبار يتجاوبون معهم. ومن التفسيرات التي تحدثت عن معنى حلو يا حلو أن هذه الكلمات يرجع أصلها إلى منتصف القرن الرابع الهجري، حينما كان المعز لدين الله الفاطمي على وشك الوصول إلى القاهرة. فقد خرج القائد الفاطمي جوهر الصقلي في موكب منطلقا من منطقة بير القصرين لكي يستقبل المعز لدين الله على مشارف القاهرة في بداية رمضان الكريم. وضم الموكب المهيب عددا من الأطفال الذين كانوا يرددون حلو يا حلو، وهم يحملون فوانيس ملونة ومشاعل لإضاءة الطريق أمام المعز لأنه وصل ليلا. وتضيء الفوانيس سماء القاهرة حتى نهاية شهر رمضان، ويستمر معها غناء حلو يا حلو. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير.